في سن الجامعة بالذات، في وقت الجامعة فعلا الشباب والشابات يقعون تحت ضغط نفسي شديد، وهذا الضغط النفسي الشديد سببه المجتمع، الأسرة التي تحنو ولكن بطريقة مبالغ بها، ومستقبلك مستقبلك مستقبلك وهذا الكلام. وتجد مثلا الأطباء، عفوا الدكاترة في الجامعات أيضا منهم من يساهم في هذه السياقات، كثرة الاختبارات، كثرة كذا، الحديث عن أنه إذا لم تكن هكذا فإن مستقبلك سيضيع إلى آخر هذه العبارات التي سيأتي التعليق عليها. حتى أن بعضهم لو قال للطلبة عندكم اختبار ماذا يفعل؟ يعني ممكن يلاحظها بعض الطلبة، بعض الدكاترة ماذا يفعل؟ ينفرد صدره، ينفرد صدره وكأنه يريد أن يعطي التحية العسكرية فيقول عندكم امتحان. هذه كناية عن الهيمنة، عن السيطرة. طبعا بعضهم ماذا يقول؟ يقول عندكم كويس، يعني اختبار قصير. بعضهم يقول ميد تيرم، يعني على يعني بحيث انه يظهر انه يعني حين تسمع كلمة ميد تيرم يعني تتصور انه صافط المكوك الفضائي برا الجمعية، برا الجامعة. يعني هذا التطور والتقدم. لا ممكن اذا يعطيك ورقة الامتحان ثم يقول لك تيك يور تايم، لا انا متعطل عن نصيحتك فعلا، يعني انا كنت ما كنت راح اخذ وقتي، بس يوم انت قلت بالانجليزي بعد فانا هنا اشعر اني في جامعه، هنا اشعر اني ممكن انجز، هنا اشعر انني بامكاني ان اخدم المجتمع. الله المستعان. لكن هذا الضغط ماذا يحصل؟ بعض الشباب والشابات يضخمونه، وهذه هي اولى المخدرات النفسيه. تضخيم حالة طبيعية يمر بها عدد من الناس. أنت إنسان في سن حرج نوعا ما، هذا السن فيه نوع من الميل الشهواتي، الحماس، الميل للهو، ثم يأتيك نوع من الضغط والالتزام. هذا النوع من الضغط والالتزام يكون عليك ضغط أنك لابد أن يعني يتم إيهامك أن مستقبلك سيضيع إن لم تفعل هذا. يكون هناك أنظار متجهة لك من قبل الأسرة، من قبل إدارة الجامعة، من قبل الدكاترة، من قبل الزملاء. في داخل هذا الصراع، لهذا كثير منهم ماذا يفعل؟ يذهب ويلجأ إلى مقاطع الضحك واليوتيوبرز المضحكين وغير ذلك. يعني هذا شيء معروف، مع الأسف يلجأ لهذا بدلا من أن يلجأ لله عز وجل. فهو يبدأ يضخم هذا الأمر، فتأتي تسمع الشاب وإذا به يتحدث وكأن خطوب الزمان كلها على ظهره، ويبدأ يقول لك أنا كذا أنا كذا. بعد ذلك يبدأ يثير طبعا، وتبدأ إيش العلاقة، يعني يبدأ يفكر بالعلاقة بالجنس الآخر. عدد منهم يبدأ يفكر بعلاقات محرمة، خصوصا بعض الفتيات. فبعض الفتيات والشباب والشابات، يعني شاب لن يكلم شابا آخر، إلى الآن لم تصلنا هذه. ولكي يتخلص من ما نسميه وخز الضمير، حتى الوازع الديني، الوازع يبدأ يسكن نفسه بهذا، أنه بهذه المخدرات النفسية، أنه أنا تحت الضغط، أنا مش عارف إيش. بعضهم يضحك على نفسه، أنا أعيش قصة حب، أنا كذا. طبعا وهذه الصورة أيضا لها أسباب، من أهم أسبابها أن هنا طبعا وتكون نظرة شهواتية، وعادة مثل هذه العلاقات لا تدوم نهائيا، بل تفعل، بل هي تنتهي بدمار دين، بدمار دين وأخلاق لأحد لكلا الطرفين، خصوصا الطرف الأنثوي. طيب يعني فسبحان الله، ويكون هناك ضخ إعلامي، والعلاقة تكون شهواتية محضة، يعني في غالبها شهواتي إلى أقصى الدرجة، ثم يقنعون أنفسهم أن هذا هو الحب. في الواقع أنه علاقات الذكر بالأنثى في على جميع الأصعدة، موضوع العلاقة الجسدية هذا جزء منها فحسب، وأما النظرة الأخرى فليست نظرة حيوانية بهيمية كما يقول بعض، لا حتى البهائم، البهائم ما في بهائم هكذا دائما، بالعكس البهائم تعمل وكذا وتتراحم وإلى آخره، ثم هذا جزء من حياته وجزء من قانون البقاء عندهم.